نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع سين سين عين. يسأل صاحب الرسالة ويقول: سمعت حديثا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الكفر بالله: شق الجيوب، وحلق الشعور، ولطم الخدود. وضحوا لي هذا الحديث وصحته أو ما في معناه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا اللفظ الذي ذكره السائل لا نعلم صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، فهو حديث صحيح، لكن هذا له: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا وعيد، ليس منا، هذا من باب الوعيد الشديد والتحذير. ومعنى لطم الخدود عند المصيبة، إذا مات قريبه، هذه مات أبوه أو أخوه أو زوجته أو نحو ذلك، لا يجوز له لطم الخدود ولا شق الجيوب، بل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فالحمد لله، يرضى ويسلم ويحتسب ويصبر، ولا يجوز له الجزع، فيشق الجيب أو يضرب الخد أو ينكف الشعر، كل هذا لا يجوز، هذا من الجزع ومن النياحة المحرمة. ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، هذا من عادة الجاهلية. ولو ضرب رأسه أو صدره فكذلك محرم، لكن من عادتهم ضرب الخدود وشق الجيوب، فلو شق غير الجيب أو ضرب غير الخد فهو داخل بالتحريم. وهكذا الدعاء بدعوى الجاهلية والصياح والنياحة، أو يقول ما يقوله الجاهليون، وأعض داه وأناصره وانكسار ظهره وما أشبه ذلك مما يقول الجاهلية. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني عند المصيبة. أنا بريء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. قد فسر العلماء الصالقة لأنها التي ترفع صوتها عند المصيبة، تنوح ترفع صوتها، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتبه. أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الشاقة تشق ثوبها من الجيب أو من غير الجيب، هذا يدل على تحريم هذه الأعمال وأنها من الجزع الذي حرمه الله. وإن المشروع لمن أصيب أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فدعوا الله وما شاء فعل، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إن ملك لله، نحن ملك سبحانه وعبيده، وإنا إليه راجعون يعني المصير إليه، مرجع العباد إليه جل وعلا، يجازيه فيجازيهم بأعماله سبحانه يوم القيامة. ثم وعدهم بخير كثير فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جزاؤهم لما صبروا. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن يأخذ بالأسباب، يطلب الرزق، يعالج عن المرض، يتجنب أسباب الخطر، فإذا وقعت المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء، ولا يقول لو فعل كان كذا وكذا، لا، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، يحمد ربه ويثني عليه، يسأل حسن الخلف، ويأخذ الأسباب التي تجبر المصيبة. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل المستمع صاد سين سين من جمهورية مصر العربية بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول: لقد وضعت أمي طفلا في شهر رمضان من مدة طويلة ولم تصم ولم تطعم، وهي الآن لا تقدر على ذلك، كيف توجهونها جزاكم الله خيرا؟ هل تصوم ابنتها بدلا منها؟ عليها أن تطعم ويكفي والحمد لله، ما دام تعجز عن الصوم عليها التوبة إلى الله والندم على ما مضى من عملها السيء، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من التمر أو من قوت البلد كالرز ونحوه، في نص يدفع لبعض المساكين عن جميع الأيام التي أصابتها، ويكفي والحمد لله. جزاكم الله خير. نعم، ولو لفقير واحد أو أهل بيت فقراء يجمع ويعطاه أهل بيت الفقراء أو جماعة آخرون فقراء مع التوبة والندم والعمل الصالح. نعم، جزاكم الله خيرا. تطعم عن كل يوم مسكين. نعم، بعدد الأيام. بعدد الأيام، وإن كان لا تحفظها يكفي الظن، يعني لا تحفظ الأيام يكفي الظن والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سمعت أنه إذا وجد إنسان اسم الله في الشارع أو في مكان قذر يجب عليه أن يمسحه أو يأخذه ويدفنه في مكان طاهر، هل ما سمعته صحيح؟ نعم صحيح، يوجد ورقة فيها ذكر اسم الله أو آية من القرآن يأخذها ويحرقها أو يدفنها في مكان طيب. جزاكم الله خيرا. نعم. إذا كان المسلم في الصلاة وسمع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يقول عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة؟ لا حرج، إذا قالها في النافلة لا بأس، في النافلة لا بأس، أما في الفريضة فإن تركها فلا بأس، وإن قالها بينه وبين نفسه فلا حرج. جزاكم الله خير. يعمل قول صلى الله عليه وسلم: رأينا أنه امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل المصلي وهو يصلي في البيت وحده وطرق الباب وليس في البيت أحد؟ هل يذهب ليفتح؟ مع العلم أنني قرأت أنه يذهب ليفتح ويخطو خطوات بسيطة، ولكن إذا كان هناك جدار وخطوات كثيرة ماذا يفعل؟ يسجد ما عليه وهو يصلي، يتنحنح أو يقول سبحان الله سبحان الله حتى يعلم من عند الباب أنه في صلاة، سينتظر ولا يقطع الصلاة، إلا إذا كان الباب قريب يتقدم إليه بخطوات يسيرة حتى يفتح له فلا بأس. جزاكم الله خير. فقد ثبت عن صلى الله فتح الباب لعائشة وهو يصلي. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم سين ميم من المدينة المنورة المليح بعث بعدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إني أرى بعض الناس في يوم الجمعة يصلون يقومون بعد الأذان الأول وهم يقولون إنها سنة، فهل ما قالوه صحيح؟ وأنا سمعت في برنامجكم هذا أنها بدعة، أرجو الجواب الكافي جزاكم الله خيرا. بعد الأذان الأول يوم الجمعة لا يشرع الصيام، لا تشرع الصلاة بعد الأذان، لأنه شرع للتنبيه، وكان هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلفة عثمان رضي الله عنه للتنبيه على أنه يوم الجمعة، ومن صلى فلا حرج إن شاء الله، لكن ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى. وبعض أهل العلم قال يصلي لعموم قول صلى الله بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، وهذا أذان شرعي أحدثه الخليفة الراشد العثماني لمصلحة الشرعية، ولكن تركها أولى لأنه ليس داخلا في الحديث، يعني قول صلى الله بين كل أذان صلاة مرادها الأذان والإقامة، وهذا ليس بين الأذان والإقامة، بين أذانين، بين الأذان الأول والأذان الثاني، فالأولى ترك ذلك. أما وصفه بأنه بدعة فحل نظر. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة للمأمومين؟ ذلكم أني أرى هذه الظاهرة منتشرة بكثرة. يقول: ما حكم رفع اليدين في بالدعاء يوم الجمعة للمأمومين؟ ذلكم أني أرى هذه الظاهرة منتشرة بكثرة. أما حال الخطبة فلا يرفع الإمام ولا يرفع المأمومون، ينصتون ولا يرفعون أيديهم ولا يرفعه في الخطبة، إلا في الاستسقاء، إذا استسقى طلب الغوث طلب المطر يرفعوا يديه ويرفعون أيديهم معه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما استسقى عليه الصلاة والسلام. أما الخطبة العادية التي ليس فيها استسقاء فإن السنة أنه لا يرفعه ولا يرفعونه ولو دعا، يدعو لكن من دون رفع، وهكذا خطبة العيد ليس فيها رفع إلا إذا استسقى، إذا طلب السقيا طلب الغوث طلب المطر فإن السنة أنه يرفع يديه والمأمون كان يرفعون أيديهم في الجمعة وفي غيرها، يستسقى ويرفع يديه حتى لو جالس بين أصحابه، لو جلس العالم بين أصحابه واستسقى ورفع يديه يرفعون أيديهم في حلقة العلم أو في أي مكان وهم محتاجون للغيث ورفع يديه في حلقة قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا ورفعوا أيديهم كله طيب لا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك أيضا إذا رفع لسيده يدعو ربه يسأل ربه من فضله في بعض الأوقات في بيته في المسجد بعد صلاة النافلة أو في أي مكان إذا دعا ربه ورفع يديه فرفع اليدين من أسباب الإجابة. في الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه لي أن يردهما صفرا، يعني خاليتين، فرفع اليدين من أسباب الإجابة. لكن المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت في عهده لا نرفع فيها، لأن تركه حجة وفعله حجة عليه الصلاة والسلام. فخطبة الجمعة وخطبة العيد لم يرفع فيهما فلا نرفع، إلا إذا كان في الاستسقاء طلب الغيث طلب الغوث والمطر. وهكذا بعد الفرائض سلم من الفريضة ما كان يرفع يديه فلا نرفع بعد الفريضة، وهكذا في دعاء آخر الصلاة قبل أن يسلم كان يدعو قبل أن يسلم ولم يرفع يديه، وهكذا من السيدين كان يدعو ولا يرفع يديه، فالشيء اللي ما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في عهده وقد فعله نكون مثله لا نرفع يدينا فيه عليه الصلاة والسلام، تأسن به صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. اللهم استعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: أرجو منكم جزاكم الله خيرا توضيحا شاملا عن اللقطة بأنواعها وخاصة لقطة الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة من الإبل فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتكل الشجر حتى يلقاها ربها، فالإبل لا تلقط. وهكذا ما في معناها من البقر و أشباهها مما يمتنع من صغار السباع. أما غنم فإنها تلتقط، النبي قال: خذها فإنها هي لأخيك لك أو لها أو للذئب، فيأخذها ولا يدعها وينشد عليها، يعني يطرب عليها، ينشد من له الشاء من له العنز من له التيس وجدته في محل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا وجد من يعرفه سلمه له سنة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، فلا بد من تعريف في العنز ونحوها كالفصيل ما يمتنع من السباع وأشباه ذلك ما لا يمتنع من صغار الحيوانات، وهكذا القطط في الأموال كالذهب والفضة والأواني والملابس يعرفها بقول من له كذا وكذا ولا يبين الصفات، فإذا جاء صاحبه وعرف الصفات سلم هذا أو قال بين سلم هذا سنة كاملة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعرفها سنة يعني ينادي عليها سنة في مجامع الناس في الشهر مرتين ثلاث أربع، من له اللقطة من له العنز من له كذا، فإذا وجد من يعرفها أعطاها إياه. ثم هو بالخيار في العنز إن شاء ذبحها وعرف قيمتها بمعرفتها الخبرة وحفظ القيمة وكتبها عنده، كتب على علامات توصيفات توصيفات العنز أو الشاة أو الخروف يضبط الصفات، وإن شاء باعها وحفظ الثمن، وإن شاء أبقاها مع غنمه إذا كان ما فيها مشقة ترعى مع غنمه حتى يجدها ربها. وهكذا الأواني وأشباه ويحفظها حتى يجدها ربها بعد ما عند عليها والتعريف. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين صاد شين بعث يسأل ويقول: حجيت وقمت بالطواف أكثر من 7 أشواط وكذلك السعي ورميت الجمرات أكثر من 7 حصيات، فهل حجي صحيح؟ نعم الحج صحيح إذا كان فعلت شيء يبطله، أما الزيادة فلا تضر، إذا كنت تعمدت الزيادة هذا غلط، عليك التوبة والاستغفار، لأن السنة 7 في الجمار و7 في الطواف و7 في السعي، فالزيادة التي فعلتها إن كان عن احتياط شكيت أو احتطت فلا بأس، أما إذا كان تعمدا منك هذا لا يجوز، الزيادة هذا ما شرعه الله، ولكن لا يبطل الطواف ولا السعي ولا الرمي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العراقية رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع إحدى المستمعات من هناك، تقول: أختكم شين مين، لها جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم الشرع في خروج المرأة للعمل وكسب الرزق ومخالطتها للرجال والتحدث لهم بحكم طبيعة عملها مع العلم أنها ملتزمة ومحجبة وتعرف حدود الله؟ لا بأس أن تخرج العمل تطلب الرزق في المكاسب المباحة في محلات النساء أو في محلات منفردة ليس فيها خطر، كل هذا لا بأس به، خياطة أو طبيبة أو غير ذلك من الأعمال، الله جل وعلا شرع لنا طلب الرزق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله، فالإنسان مأمور أن يطلب الرزق، الله يقول: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه، والنبي عليه السلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، هذه أمر الرجال والنساء، لكن لا يجوز لها أن تكون في محل في خطورة بين الرجال أو في محل لا تأمن فيه بسبب ما حولها من الرجال، لأنهم يتهمون بالتسلط عليها، لا تخاطر بنفسها، تكون في محل آمن لا بأس، أما بين الرجال في عملهم حيث تختلط بهم وتتصل بهم هذا لا يجوز، لأن وجودها معهم فتنة ولو مع الاحتجاب، لأن الممارسة والمخالطة والمجالسة الدائمة والكثيرة سبب للشر، فإذا كانت في محل خاص أو في عمل النساء مع النساء فلا بأس، أما كونها مع المدرسين مدرسة مع المدرسين أو عاملة مع العمال تذهب معهم وتجي معهم وتنقل معهم الحجر أو اللبن أو تخالطهم في ذهابهم وإيابهم هذا في خطر عليها، فالواجب الحذر من ذلك، لأن هذه المخالطة قد تفضي إلى فتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تبتعد عن أسباب الفتنة، نهى عن الخلوة عليه الصلاة والسلام، ونهى عن التبرج. والمخالطة قد تدعو إلى خلوة وقد تدعو إلى تبرج وإبداء بعض الزينة. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: كيف تختار المرأة المسلمة المحجبة المؤمنة بالله شريك الحياة، وما هي صفاته؟ بينوها لنا مأجورين جزاكم الله خيرا. تلتمس الرجل الطيب المعروف بالخير المحافظ على الصلوات صاحب العقيدة الطيبة، تسأل عنه من يعرفه من الثقات الذين تعرفهم إذا خطبها، ولو تخطبه هي لا بأس، إذا عرفته بالخير والاستقامة ووصلت عليه وليها أو غير وليها أنها توافق على خطبته لها فلا بأس. فقد أهدت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك عليه الصلاة والسلام، ولما لم يرغب فيها زوجها غيرها عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على الصديق وعلى عثمان بعدما تعينت لزوجها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المرأة لا مانع أن تختار لنفسها الرجل الطيب المعروف بالاستقامة في دينه، ولكن لا تبت في ذلك إلا بطريق وليها، هو وليها هو الذي يزوجها، فإذا اتفقت مع وليها على رجل طيب هذا هو المطلوب، وليس لوليها يجبرها على شخص ليس بطيب أو على شخص لا ترضاه، وليس لها هي أن تختار شخصا يضر أولياءها ويسبب مشاكل بينها وبين أوليائها، عليها أن تسلك المسالك الحسنة وأن تختار الطيب الذي ليس في اختياره مشاكل ولا مضرة على أوليائها. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير يقول: إذا كان الوالد يحل المحرمات كالخمر ولعب القمار وعدم مراعاة العائلة والاهتمام بها، بالإضافة إلى أنه لا يعمل ويدعي المرض والله أعلم، وتصرفاته هذه أدت إلى أن قامت العائلة بمقاطعته وعدم احترامه، مع العلم أن الكثير من هذه العائلة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعرف حدود الله، ومع ذلك فإن تصرفات هذا الأب تنسيهم في لحظة الغضب قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. السؤال: كيفية التعامل مع هذا الأب والتصرف معه بما يرضي الله وعدم مخالفة قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا؟ لأني ذكرت أعلى أن أفراد العائلة في حيرة مع هذا الأب، أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الواجب نصحته والدعاء له بفضل الغيب أن الله يهديه ويرده إلى الصواب مع الرفق به، لأن الله جل وعلا قال: للولد في حق والديه كافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنابى إلي. فأمر أن يصحب والديه بالمعروف وإن كان كافرين. هكذا اليوم إذا كان الوالد كافرا أو عنده معاصي ظاهرة فلا يجوز الوالد أن يقاطعه ولا أن يسبه، ولكن يرفق به ويصاحبه بالمعروف بالدعاء له والترحم والتوفيق والنصيحة له والدعاء بظهر الغيب أن الله يهديه، والاستعانة على ذلك أيضا ببعض الأقارب الطيبين لعل الله يهديه بأسبابهم، ولا يقاطعه ولا يعقه، بل يصبر ويحتسب حتى يجعل الله فرجا وبخرجا. وإذا كان محتاجا أنفق عليه. والحاصل أنه والخلاصة أنه يرفق به ويدعوه بظهر الغيب بالهداية، ولا يسبه ولا يقطعه من الزيارة ولا من البر، بل يبره ويحسن إليه ولا يعقه حتى يهديه الله أو يميته الله. جزاكم الله خيرا. من المستمع حماد أو حماد عقاب المطيري من الأرطاوية رسالة وضمنها سؤالين. السؤال الأول: ما حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخيرها حديث؟ نعم، صلىها مرة متأخرا وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكان يستحب أن يؤخر العشاء بعض الشيء عليه الصلاة والسلام، وقتها إلى نصف الليل. فإذا اتفق أهل القرية أو أهل المسجد على التأخير فلا بأس، إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل إذا اتفقوا فلا بأس، وهو أفضل. وإلا فالسنة يبكر بها حتى لا يشق على الناس، يؤخر بعض الشيء ولكن لا يطول حتى لا يشق على الناس، كما كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخرها، وأخرها في بعض الأوقات فقال: لولا إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكان أخرها إلى ثلث الليل، وبعضها وبعض في بعض الأحاديث إلى قرب شطر الليل. فالحاصل أن الإمام لا يشق على الناس بل يصلي بهم كالعادة يبكر، لكن إذا كانوا يستحبون التأخير واتفقوا مع هذا التأخير إلى ثلث الليل قبل نصف الليل فلا بأس. فمهما تأخروا فهو أفضل إذا ترضوا عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤاله الأخير ويقول: هل يجوز دفع زكاة المال على الخدم لإرسالها لأهلهم وأقاربهم؟ هذا في تفصيل. نعم، إذا كنت تعرف الخادم وأنه فقير وأن أهله فقراء عندك يقين في هذا لا بأس، لكن مسلما وأهله مسلمون. أما دعوى الخدم الذي لا يعرف حالهم ولا حال أهلهم فلا، الواجب أن تلتمس الفقراء المعروفين بالإسلام حتى تدفع إليهم على بصيرة في بلدك، والخادم تكفيه أجرته والحمد لله. لكن لو تيقنت أنه فقير وأن الأجرة ضعيفة وأن لديه عائلة أو والدان فقراء وهم مسلمون وفي هذا الشيء لا شك فيه فلا مانع يعطى من الزكاة، بشرط لا تكون وقاية لمالك حتى لا تزيد في الأجرة، حتى لا يطالبك بأجرة زيادة. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، من المعروف أن الخدم إذا نالوا شيئا من الزكاة تتحسن خدماتهم، فما هو توجيهكم لو سمحت؟ في جانبكم شرطا فلا بأس، وإن خاف يعطيها غيرهم. بارك الله، يعطيها غيرهم احتياطا للدين. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية الأخوات ألف واو نون دال الأحمدي بعثنا برسالة يسألنا فيها ثلاثة أسئلة. من ألف واو نون دال الأحمدي من الجمهورية اليمنية. نعم، يسألنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: عن حكم اكتحال المرأة وهي صائمة. لا حرج في ذلك، الحمد لله، لكن الأفضل أن يكون في الليل. أما الكفار فلا ينقض الصوم، لكن الأفضل أن يكون بالليل. فإذا وجد طعم الكحل في حلقها بعض أهل العلم يراها تقضي، فإن قضت احتياطا هي حسن، وإلا فالصواب أن الكحل لا ينقض الصوم، لكن من باب الحيطة ينبغي وخف الليل، يقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يجيبك إلى ما لا يجيبك. نعم، جزاكم الله خيرا. سنعود إلى رسالتكن يا أخواتنا من اليمن في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح.